كأول ناقل يتخيله إجماع الصحابة. هل يمكن أن يكون تابع تابعي؟ أي يمكن أن يكون تابعيا؟ ناقل الإجماع ممكن. ممكن؟ ممكن. كيف يمكن لهذا التابعي أن يلتقي مع جميع الصحابة وهم متفرقون في كل البلاد؟ مستحيل. إذن في إجماع. بقي علينا شيء، التابعي انتهينا منه كتابع التابعي. ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟ مش مستحيل. ها؟ مستحيل. مش مستحيل. بتقول يعني وأكد. تقول يعني مش مستحيل. ها؟ ما في استشارة. بعد الرحيل. نعم. يقول. قول يا أخي. نعم. مستحيل. سبحان الله. جديد على الصنعة أستاذ معلش. الشاهد أنك قلت غير مستحيل. إذن قولك مستحيل يرادفه ممكن، صح ولا لا؟ كيف يمكن ذلك؟ بعدم معرفة المخالف. نعم. بعدم معرفة المخالف. إذا هذا الإجماع الذي تريده؟ لا هو يسألك إذا ما. الله يهديك. هذا الذي تريده بالإجماع؟ نعم. طبعا هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت. خلينا نحكي بسألك شيخنا، بسألك هو إذا لم يكن لك مخالفا هل يكون إجماعا؟ أنا أعتبره سؤال يعني فرعي. إجماع السكوتي إيش فرعي؟ بدنا نمسكه. أنا بدي أدخل على الخط. إحنا أردنا أول كلام نقول له الإجماع عند العلماء له عدة معاني. أولها إجماع الأمة، وحتى من طول الشرح ناله أنت تريد هذا؟ قال نعم. الآن انتهى به المطاف إلى أنه يعني بالإجماع أنه لا يعرف مخالفا، بمعنى 2 3 4 5 10 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف، هذا أنت تسميه إجماعا. لا زائد عدم وجود، يعني وجود مثبت. ما هو يعني لولا المثبت ما عرف المخالف. ما أثبتنا لك 10 مثبتين ما بكفي؟ نعمل لك يوم 20 بكفي؟ يعني مهما كان عددهم أنه لا يوجد مخالف. لا زين صحيح بتقلع جوعك تضل لو ما أنت مالك مستقر، وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. الله. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟ نعم الاتفاق. الاتفاق صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمك ما سلم علينا. الله يسلمك يا سيدي. الله يبارك فيك بس بعدت عنا. شايفين ده مش عارف ايش فيك. اهلا وسهلا. عفوا كيف حالك؟ لونك؟ ان شاء الله بخير. انا قصدت سلم على اخواننا جميعا يعني. والله ما حبيت اسلمكم بس. الله يجزيك خير. هذه المصافحة تغني عن كل الحديث هذا. الله. لأن الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف.

هذا أمر خيال مستحيل. لكن الإجماع الذي يمكن أن يتصور وأنه واقع ما له من دافع هو المعلوم من الدين الضرورة، وهذا يكون عادة منصوص عليه الكتاب والسنة. أستاذي لما يكون منصوص عليه كيف يكون إجماعا؟ في نص ورد فيه مثلا مثل الخمر. أظن سؤال خطأ فكر فيه. يعني أستاذ بعبارة أخرى في الشيء إجماع خلاص في نص خلاص أنا فهمت. ما بيقبل وصل أنا سلفي. طيب شيخنا هنا لابد من أن نضع خلوا الدور إله. إذا هو انتهى بينتقل لغيره. زيد الأمر يعني. لا أنا ما سمعت. يلا. الجواب يكون مبني. شو اللي فهمته؟ لا هو الشيخ علي قال له. فهمت إنه أنا يعني سؤالي خطأ، لأنه قول يعني أجمعت الأمة إنه يعني هو هذا تعريف الإجماع. لكن بدي أسأل سؤال آخر، هل إنكار الإجماع سؤال غير وارد؟ نعم لأنهمون كان الحديث. أنا بقول لك شو بدك تسأل. إجماع خليه يحكي. الله يجزيك الخير. أنا بقول لك شو بدك تسأل، وإذا كنت مخطئا في قولي بقول لك شو بدك تسأل بعدله وبقول شو لازم تسأل. شايف شلون؟ إيه؟ أشهد أن لا كأنه كان سؤالك أو كان لازم تسأل ما يأتي، وهذا فهمته من طرف لسانك. ما دام في نص القرآن والسنة ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يفيدنا من حيث دلالة النص، لأن النص أحيانا بيكون له أكثر من دلالة. ولما بتكون الأمة ماشي على فهم النص على وجه هذا، حينئذ فائدة الإجماع تأتي من هنا، ليس من حيث وجود النص وإنما من حيث تفهيم النص. وللبحث بقية، وإن شاء الله نتهيأ للصلاة. هل يجوز عقد الإجماع بالقياس؟ وإن شاء الله للبحث بقية والتمام بعد الصلاة. يا الله أنا أريد أن أجدد وضوئي. وين مكاني أبو ياهب؟ من هون؟ من هون؟ من هون؟ من هون؟ أقرب شيء. الطريق بتودي ولا يتم إلا بأمر معلوم الدين بالضرورة. ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا واضحا عن هذا الأمر. في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت إنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم ذكرت الأمثلة أما لم تذكر بما أعتقد. والله ذكر. أصبر شوي الله يهديك. لم أذكر ماذا؟ ذكرت الأمثلة ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت إن هذا هو أن هذا هو القيد يعني، أو ما ذكرت قاعدة أو ما ذكرت استواء الجاهل والعالم.